عودي على أرض النبوة والهدى بالنصر يا ذكرى وحي أحمد حي النبي الهاشمي وأمة بهداه تمشي لن تهاب من اعتاد عودي بنور الحق عودي بنور الحق فوق ربوعنا وتبسمي لكتائب تهوى الفدا من يثرب لاح الصباح معطرا من يثرب لاح الصباح من يثرب لا حصبا لا حصبا معطرا وبمكة وبمكة صوت النبوة أنشد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لن تهان عزيمة لكتائبنا تفت حي محمد فالدين دين الله فالدين دين الله فالدين دين الله فالدين دين الله وهو نصيره والبيت بيت الله